الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله. اللهم ذكرنا ما نسينا علمنا ما يهنا وزدنا علما انفعنا يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام قيل يمكن الفرق بين الشرط والاستثناء، فان هنا جاء قد قال الاستثناء على الشرط ومشيئة الله ولا. قيل يمكن الفرق بين الشرط والاستثناء بان الشرط وان تاخر فهو مقدم تقديرا. ان الصلاح والشرط الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات. إذا جاء لك حال ولا جاء لك صفة ولا جاء لك تجي متعلق بالجميع، فكذلك الاستثناء يكون متعلقا بالجميع. حين تقول جاء زيد وعمر قائمين بس. ها الشرط ان اذا جنب الشرطيه ان هذه هما المخصصات، هذه هما المخصصات. حين تقول اكرم القوم ان دخلوا الدار، هذا ذي ان دخلوا الدار، ان دخل الدار هذا هو الشرط. ان دخل الدار مفهوم، يعني حين تعمل بالتقدير زي بالشرط، هذه ما دخل لا تكرمه. هو مثل الاستثناء والاستثناء ما حد قلنا ان الشرط هنا يكون مقدما فالنية خارج. لا سوى. قيل يمكن الفرق بين الشرط والاستثناء بان الشرط وان تاخر فهو مقدم تقديرا لوجوب تقدم الشرط على الجزاء. على الجزاء. الجزاء بخلاف الاستثناء. ان دخل المشركين دار هلا ان دخل الدار على الوش على الجزاء على الجزاء تحمل قد تاخره يا سوا. وان تاخر فهو مقدم تقديرا لوجوب تقدم الشرط على الجزاء بخلاف الاستثناء. يعني إذا قال لك مثلا الحين أكرم أهل ضحيان إن دخلوا الدار، وقالها إن دخلوا الدار يعني أكرم، كذا هالمعنى. بخلاف الاستثناء، يعني قد يقول واحد بفارق كذا، أنا الأصل كذا. قلنا تقدير تقدمه على ما يرجع إليه. قلنا تقدير تقدمه على ما يرجع إليه كذا. فلما لا يتعلق الشرط بما يليه ويقدر تقدمه عليه وين فقط؟ وين؟ فلما لا يتعلق الشرط فقط؟ فلما لا يتعلق الشرط بما يليه فقط؟ يعني لا يجب ما إليه بما ذي قبله وذي بعده، يعني مثلا قال يمكن الفرق بين الشرط والاستثناء بأن الشرط وإن تأخر فهو مقدم تقديرا. هذا قد عقد فارق. إن الحين تقول أكرم بني تميم إن دخلوا الدار، المعنى إن دخلوا الدار أكرم بني تميم مقدم تقديرا لوجوب تقدم الشرط على الجزاء بخلاف الاستثناء، يعني ما اصلك كذا ها مقدم. قلنا تقدير تقدمه على ما يرجع اليه. فلما لا يتعلق الشرط بما يليه؟ لا غيرنا الكل، حاب نقول اكرم بني تميم واكرم كذا واكرم كذا، اصله ان دخلوا فاكرم كذا وكذا وكذا. هذه يحرموا الباقي خليهم يعني يقدم على هبا على ذي ما يلي على الغلا. ما قلت دليل قلنا تقدير تقدمه على ما يرجع اليه، فلما لا يتعلق الشرط بما يليه ويقدر تقدمه عليه. يعني احنا مثلا الحين هو النزاع هنا هو اعتبرنا امس في معشرا احنا قلنا ان الاستثناء كالشرط فيكون عاد على الجميع ولا قالوا اذا هنا الشرط يمكن قال ان يقال بفارق بان الشرط هنا مقدم وان الاصل إن جاء وكذا فأكرم بني تميم، ها؟ فيكون راجع على تيه قالوا، يكون راجع على تيه الأخيرة. قال لي ليه ما تقول إنه راجع على الكل مثل ما قلنا في الباقي؟ إذا مثلاً دالحين أنت قلت أنت أكرم بني تميم إن دخلوا الدار، وإيه التقدير؟ إن دخلوا الدار هذا التقدير إنهم قدم، فأكرمهم. إذا جاء لكم تقدم كلام متقدم جمل أكرم بني تميم أكرم آل فلان سلم على آل فلان وجاء قلت إن دخلوا الدار قال بعيده تعتبره مقدما على سيئة الأخيرة ها الكلام إحنا بنقول سواء يعود على بنقول إنه الأصل كذا إن دخل بني تميم إن سلمت على بني تميم إن كذا فأكرمهم لا نعيده على المتأخرة فقط بنعيده على الكلام كله سواء من وين يعود على القريب سواء سواء أكرمهم هذا الجواب هو أكرمهم أكرم بني تميم هذا الجواب الجملة الأخيرة لأن أصلها أكرم بني تميم إن دخلوا الدار أصلها إن دخلوا الدار أكرم بني تميم أيوة خذها قلنا تقدير تقدمه على ما يرجع إليه ما يتقدم على يرجع إليه أيوة يرجع إلى الكل ما به مانع نرجع إلى الكل على ما يرجع لا لا قال هو يمكن أن يفرق بهذا ما هو قال يمكن أن يفرق بهذا وأنه مقدم في الأصل أصل كذا قال هنا قلنا تقدير تقدمه على ما يرجع إليه وإحنا بنقول يرجع إلى الجميع وهو مقدم على الجميع وبهم مانع فكأنه قال إن دخلوا الدار أكرم بني تميم إن دخلوا الدار ها إن دخلوا الدار فأكرم بني تميم وسلم على مدري من وأكرم مدري من وضرب مدري من عادي لا ما بشي فرق سواء سواء فلما لا يتعلم قالوا يمكن أن يكون بفارق وذلك أن الشرط مقدم على ال... أكرم بني تميم أكرم بني تميم إن دخلوا الدار قالوا ممكن نحن نفرق ونقول إن دخلوا الدار إنه مقدم وأصله إن دخلوا الدار فأكرم بني تميم فيكون راجع تيه يشتي قصده قال هنا قلنا تقدير تقدمه على ما يرجع إليه وهو متقدم إذن على كل الجمل على أربع جمل على خمس جمل على الكل لأن الجزاء كلها كلها متقدمة كلها هي متقدمة فالله إذن لا تقولنا ما بلا يرجع إلى الأخيرة مثلا فقط قال لك أكرم بني تميم وأكرم بني مدري مهم إن دخلوا الدار ما نقول إن دخلوا الدار متقدم على المجموع على الجملتين كلهم إذن هو ذلك الكلام لا تقول انه متقدم على الجمله الاخيره فقط اذا بيضرب اذا بيضرب نفس الكلام على ما هو يرجع يعني هو متقدم على ما يرجع اليه ان به قرينه فهو متقدم على تي صاحب القرينه وان ما به قرينه فهو متقدم على الكل ابو من الجمله دي ادي ما ما بيجوب يصبر عن اهل البيان انها تتربع بعضها على بعض لا يجوب انهم شرط الامر ان يكون على قهوه أنا مسجل ومسجل هنا أبو بعضها لا بين ولا أي علاقة ما هم سواء هم متخالفين هو قد معنى إذا به قرينة الناس تبع القرينة إذا عندك مجهي ظواهر الظاهر كذا كذا كذا لما تكون قرائن إذا به القرائن الناس تتبع القرائن أي قلنا تقدير تقدمه على ما يرجع إليه فلما لا يتعلق الشرط بما يليه ويقدر تقدمه عليه ما يليه احنا قلنا هو اذا مثلا مع قرينه حالنا راجع للجمله تي الواسطه اذا هو يكون مقدم عليها فقط اذا مع قرينه ما بشي ولا قرينه بنقول له متقدم على المجموع كل على كل الجمل خلينا لك على شرط مالي الشرط مالي يعني اللي قبله هذه قبل يعني هو شرط يليه ويقدر تقدمه عليه ثم ان هذا الفرق على ما فيه لا يجري في الحال والصفه والضر وغيرها وهو ظاهر لكن اذا ليه وش دخلنا من الظرف وش انا قلنا من مثل اول عليه انت بتقدر احنا على قولنا اذا ما به قرينه بتقدر تقدمه على المجموع واذا به قرينه انه ما ان المراد به الضيف بتقدر تقدمه عليه وكذا يهو على حسب القرينه من الحين تقول الا زيد ولا الا كذا تستثني بنقول انه مستثنى اما من المجموع ولا من ذيب حسب القرائن واذا ما بشي قرينه بنقول راجع للكل ثم إن هذا الفرق على ما فيه لا يجري في الحال وصفه والضر وغيرها وهو ظاهر يعني كأن الحال والباء هو لا يتقدم الحال على ما هو مثل الشرط على صاحب ايه ما هو مثل الشرط ما هو مثل الشرط هو اصلا انه متقدم عليه لكن الحال وصفه ولده بعض المرات غير غير تمام لا اذا هو لا غير وغيره اذا اصلا لا تقدم ما هو سابر لان احنا قلنا انه يجري في جميع المتعلقات ها او اخر المعشره قلنا ذي الحين قال هنا اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات كالحال والشرط والصفه وغيرها فيجب ان يكون الاستثناء كذلك لا لا ما هو في المثل في اخر الشرح امس قال ان الصفه ان الاستثناء هو المتعلقات فكذلك باقي المتعلقات اذا جاء المتعلقات يجي يرجع على المجموع اعترضوا بالشرط هنا متقدم فالمفروض الحال والصفه والباء ما هي متقدمه ها وايش قال الصفه وايش هنا ما لا يجري في الحال والصفه والظرف وغيرها وظاهره قال فلا يقدر تقديم الحال على ذي الحاله ولا الصفه على الموصوف ولا الظرف على المظروف تقديم الحال على ذي الحال لا لا قصدي ان الصفه والحاله هي متعلقات الفعل هي متعلقات الفعل فما هو اذا قد قلنا في بعض المتعلقات انه يجوز التقديم فنقول في جميع المتعلقات او ما هو جالك في الصفه وفي الظرف وفي الذي يعني كانه قال ما به مانع انه يتقدم بعض المتعلقات اذا تقدمت عايز ايوه هو هديه ما الصفه لا يتقدم الظرف ما يتقدم ما الحال هو يتقدم على صاحبه ما الحال عجيب مدري ما صاحب الحاشيه فلا يقدر تقديم الحال على ذي الحال وين قال سيدا قال بها يعني في نية التأخير ايه صحيح لو قلت جاء زيد راكبا لو قدمت حين اقول جاء رجل راكب ما قدمت الحاله هنا هو مؤخر فاذا اخر انت تقول جاء زيد راكبا ما هو في نيه التقديم ما هو من الشرط شرطهم جو في ذيها اكرم بني تميم دخل الدار هو في تقدير التقديم الثاني قوله ولأن العطف يصير الكلامين كالواحد بيان ذلك أن واو العطف المختلفات تقوم مقام واو الجمع في الأسماء المتماثلات فكما أن الاستثناء في قولك جاءني الزيدون من ربيعة ومضر إلا الطوال يعود إلى الجميع فكذلك في أكرم ربيعة واستأجرهم إلا الطوال ايوه جاءني الزيدون جان الزيدون على بعد ما جان الزيدون من ربيعة ومضر إلى الطوال بعد الطوال يعود الجميع فكذلك في أكرم ربيعة واستأجرهم من الطوال قال إذا قد جالك في المفردات يكون لك في الجمل تمام قال لك إذا قد جاء في المفرد يجي قال المفرد لا تجي في الاتفاق قال المفرد في الاتفاق قدم كما نحن متفقين على ذلك في جوز ليه لا متفق على ذلك يا سوا يعود الجميع فكذلك في أكرم ربيعه واستأجرهم إلى الطوال ولا أن تجد ذلك إلى جملتين والمتباينتين لظهور عدول المتكلم فيهما عن الأولى يعني كنت تدرينا ما إذا جاءك جملتين متباينتين قلت مع أنك ما عندك عادة للأخير المختلفة تكون مثلا المفردات ها؟ وش؟ المختلفة الشيء المفردات هو مثلا الأول مفردات أنا المختلفة تكون مثلا مين يبقى المفردات هو جانب المفردات لأنها جاء زيد بن ربيعة ومطر وش يقيس الجمل عليها لأن ذاك دون متفق عليها قال فكذلك هذا يجوز ليش ما فهم يا سلام لا ما بلا في الجمل قالوا يعود إلى الجميع مثل ما في المفرد مثل ما قولك الأول جاءني الزيدون من ربيعة ومضر إلى الطوال فأنت ما تقول إلا الطوال من الزيدون ومضر تمام، قالوا كذلك هذا، قالوا كذلك لا تنجم مثل هذا. الثالث قوله والاستهجان التكرار للاستثناء بعد كل جملة، فإنك إذا قلت أضرب من سرق إلا زيدا، ومن زنى إلا زيدا، ومن قتل إلا زيدا، كان ذلك قولا مستهجنا. ولو لم يعد إلى الجميع لكان التكرار عند قصد الرجوع إلى الجميع غير مستهجن لتعينه طريقا لأداء المقصود. وأجيب من على الاستهجان أي بشيء إذا ما هو عايد الجميع، إذا ما هو عايد الجميع ما هو مستهجن. لا ألا ماذا فيه استهجان يوه أضرب من سرق إلا زيدا، ومن زنى إلا زيدا، ومن قتل إلا زيدا، شيبها كلها وقل إلا زيدا حسب القهر هو قصر حسب اللغة. أما حسب اللغة أنت رانا كيف مستهجن بحسب اللغة؟ كيف مستهجن بحسب اللغة؟ لا التكرار مجيه كره التكرار، بس التكرار هو بيصبر لكم. مثل الحين تقول جاء زيد، جاء زيد وزيد وزيد وزيد، هو ما يصبر تقول جاء الزيدون، قل جاء الزيدون بدل ما تقول جاء زيد وزيد وزيد وزيد، هو بيصبر هناك لك كلمة تجمع تقول جاء الزيدون مجحد. مستهجنا لتعينه طريقا لأداء المقصود. وأجيب بمنع استهجان إلا عند قرينة الاتصال، ولو سلم فإنما يستهجن لما فيه من الطول مع إمكان الاختصار بإلا كذا من الجميع. يعني قد يقول كذا، هم قد يقول واحد به ما نعلاه، هو قد يقول بواحد به ما نعمله، لأنه هو الإبهام ذي هو الاحتمال. يقول إلا كذا من الجميع، إلا زيد من جميع. تقول كذا لأنك هو انا قد اقول بفائده من حين اكرر كذا بفائده وهو النصوصيه، مع انك اذا قلت انت الا زيد قد يقول واحد انها راجع لذا ولا ذا ولا ذا به ابهام. قالوا هلا بس تقول الا زيد من الجميع. اه لا العموم على الرابع قوله هو دفع للتحكم، وذلك لانه صالح للجميع واستعماله فيه كثير، فتخصيصه بالبعض تحكم. وأجيب بأن القرب مرجح، أهم يعتبروا القرب أنه مرجح يعود على القريب. أما الصالح أيوة مصالح وصالح أبلا وش بنعيده عليه، بس احنا قلنا إذا هو محتمل، إذا ما هو صالح فالناس ما يتفقوا. إذا ما هو صالح أنه يرجع الأول، من الحين تقول الحين عندي عشرة إلا أربعة إلا سبعة قطعة ما فيها نزاع إنه عاد على الأول، ما في احتمال من متفقين عاد على لا ما بنتبع إلا بآخر يوم إلا أربعة إلا سبعة سبعة عاد معي خلي نجل هباء إلا اثنين إلا ستة ما تعيدها من إلا من الأول. أيوة يعني إذا هو إذا معقرين على ما هو سابر يجي على الأول تبني عليه، يعني اتفاق ما هو عاد فيها بس تستديها من الذي عندها ولا. قال قلنا أنا وأجيب بأن القرب مرجح فلا تحكم. احتج أبو حنيفة وأصحابه بأن قالوا آية القرب لم يرجع الاستثناء فيها إلى الجلد اتفاقا، والجلد هي آخر آية، هي آخر جملة الأول يا والله لا وتقريرها أن الاستثناء لو وجب رجوعه إلى الجميع إلى جميع ما تقدم من الجمل المجموع بينها بحرف العطف لرجع إلى الذين تابوا في آية القرف إلى الجميع، لكنه لا يرجع إلى الجميع للاتفاق على عدم سقوط الجلد بالتوبة. قلنا إن سلم فلدليل، يعني لا نسلم أنهم اتفقوا على عدم رجوع الاستثناء فيها إلى الجمل الثلاث جميعا، لأن المستثنى هو إلا الذين تابوا وأصلحوا، ومن جملة الإصلاح الاستحلال وطلب عفو المكذوب، وعند وقوع ذلك يسقط الجلد فيصح صرف الاستثناء إلى الكل. إذا بدخل عند الإمام ما عجز هما بين قصدها أصلحوا يعني أصلحوا بل داية من الإصلاح حين يسلم نفسه ويلدوا لكنه قال مطلب عفو المكذوب عنده وبر ذلك إذا طلبه ولا قد بشيء فأهي إذا ما قلت رفعه يسوي من هبها عليها من وين جالك ما بشيء هبها إلا الذين تابوا وأصلحوا ها حين يقول إلا من تابوا من ذي الشيء نقول قبل ما يرتفع إلى الإمام هذا اللي هو الجلد ها أصلحوا من الصلاح أنه يروح يجلده من الصلاح أنه يروح يجلده لا لا ما بشيء أياته بأن المسلمين هو الذين تابوا ومن جملة الإصلاح الاستحلال وطلب عفو المكذوب يعني غير مجبرة لا فيها أي مانع أنك بس مش قال ومن جملة الإصلاح الاستحلال وطلب عفو المكذوب رحت أنت تقول له ما يسامح وسامحك خلاص سقط الجلد وعند ذلك أفضل جلد أفضل عند الإمام يقوم أبلا لا يجب توصل إلى الإمام حتى بعضهم عند الأرض وصل إلى الإمام أبلا حين توصل إلى الإمام هو حق لله إنه قبل إذا هو عاد حق قبل عاد حق لك إذا قد وصل عند الإمام فهو حق لله وحق لك قلوا مشهور يسموها المشهور ها؟ ما عاد ينفع قلوا حق لله إياسه وطلب العفو المكذوب وعند وقوع ذلك يسقط الجلد فيصح صرف الاستثناء إلى الكل ولو سلم الاتفاق بناء على المستثناء هو الجلد أيوه إذا رحم يسامحك يسقط لا لا بعدك وصل عند الإمام لا بعدك وصل عند الإمام ذو حق لله ما إذا عاد ما قد وصل فلك سامح هو مشوب حين يوصل عنده لأن إذا قد وصل عند الإمام فقد الحق فقد لله في حق فما عاد يجوز أنه يسقطه أما قبل في يجوز أنه يسقطه لا القصاص القصاص سهل هو أهلي ما هو لله هو الآدمي فاس الروبة حكموا عليه وكذا وأسبح هو حق لي هو القصاص هو الحق لي ما هو لله خالص هو لي خالص إلا حد المفسد في الأرض ولا الإمام المفسد في الأرض والإمام حتى لو مثلا قتل ابن ذيه وليه ما نفيه أي تصرف على المفسدين في الأرض هو حق للإمام هو حق لله إن كان القصاص ليه هو حق لك لا هو الإمام لا يجوز لك لا لأن حق لله المفسدين في الأرض هي من حقوق الله ما هي حق لك غير إذا كان لك لكن هذا حق الذي يسعون في الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم هذا هو الإمام تهيها الآية طيب ما هي الإمام الحدود يعني إذا تهيها حقة الآية المحاربة ما هي لأي واحد يسبب لك تقتله لا لا لا لا لا تحط على خالص ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه هلا ما مسكر فيه هلا ما هو يعني ما أنا راحي أصل بعد عشر سنين أو عشر سنين كنا مدعي الإمام الأمير أنا هلا شمس الدين إيه جو في وقت أبوه قال جو جاي رين بل ما هو كل شيء من أحد جاي كل شيء ما هو عشر سبع رجع أول شيء له بايع ما معناه إنه ما هو إهام ما يسأله لا اللي هو واحد امام يتنازل الله ما بنا فيصح صرف الاستثناء للكل ولو سلم الاتفاق بناء على الاستثناء هو الا الذين تابوا خاصه فلا يلزم من ظهوره للجميع العود اليه دائما بل قد يصرف عنه لدليل وها هنا كذلك فان الجلد حق لادمي فلا يسقط بالتوبه وانما يسقط باسقاط المستحق يعني ايوه هو حاشي انه ظاهرا كذا فاذا جاء شيخ خلاف الظاهر ثابت قيل في الاحتياء لهم ثانيا لو قيل علي 10 الا 4 الا 2 لكان الاثنين الاخيره الا وهو الا وهو 10 الا 4 الا 2 لكان الاثنين الاخيره وهو الاربعه فيفيد استثناء الاثنين من الاربعه فيلزم 8 قلنا انما لم يعد الى الاولى وهي 10 لانه والشيء تعذر عوده الى الجميع لان الشيء الواحد يكون مثبتا منفيا فلو عاد الى الاثنين فلو عاد الا اثنين الى الجميع لكان مثبتا لاستثنائه من المنفي وهو الاربعه ومنفيا لاستثنائه من المثبت وهو العشره فيتعين الاقرب مرجعا له لاعتماد اللغه للاقرب في غير موضع ولو الا تتبع ايه تتبع نقول له لا ما في شيء قياس الله يعني هم اعتبروه مثلا في عود ضمير في باب الاشتغال في العمل في شيء عود الضمير الصفه الحال ايه هو الاخير لو كنت جاء زيد بن عمرو راكبا بتقول راكبا حال من ذي عنده بس جاء المحال من الاول يقول جاء زيد بن عمرو راكبا انا مثلا يكون جاء زيد راكبا ولا جاء عمرو راكبا قال انا هو حال من الاذي عنده اتبع حال من الاول فيتعين الاقرب ها هذا من وش؟ انك با تلاحظ العمل لا يجب فارق بين العامل والمعمول فتبح من الاول ونلاحظ مثل القرب تقول لا ليه القريب تبح من القريب قبل اي العمل الحين قبها المفروض انه يكون العامل عند المعمول مباشره قالوا ايش؟ كيف الحال صاحب الحال ما هو ضروري انه يجي لا ما هو ضروري ابدا اذا لاحظت انت اياه يكون اقرب له ودولا قالوا انه اقرب ايوه الاخير هو الاقرب والقرب ملاحظه ودانا عاد با كيف يتياكل الفاصل لو هم دائما الاول ما يصل بين الحال وبين الضعف هو الاصل هيا سوا فتعين الاقرب مرجعا له الاعتماد اللغه الاقرب في غير موضع ولو تعذر عوده الى الاخير فالاول مثل 10 الا 2 الا 2 لاستحاله استثناء الاثنين من الاثنين فيكون الباقي 6 على انه غير النزاع. ما هو باقي الجواب لا ولو تعذر او استدلالنا الحنفي ان باقي الاستحاله والتدلل ثاني. هو يعني هذا هو تبع القرائن هذا هو كل الناس متفقين فيه. هذا تبع الجواب ما ولا ما قال كلها ملتيه تمام هذا قلنا هو كله اتفاق ما به مانع ما لا كل الناس متفقين ما تيها الامثله اذا به قرينه من البيت الناس كلهم متفقين اي الاستحالة الاثنين اثنين من الاثنين فيكون الباقي 6 على انه غير النزاع يعني ان هذا الوجه مما احتج به الحنفية خارج عن محل النزاع لما عرفت من اشتراط كون الاستثناء بعد جمل معطوف من بعضها على بعض وقد اعتذر بعض الحنفية لا هو استدلال الحنفية يعني ان هذا الوجه مما احتج به الحنفية هي حق الله قيلة لا 10 الا 4 الا 2 للاخيره قلنا تعذر الى الجميع فيتعين الاقرب ولو تعذر في الاول من الا 2 لا لو تعذر هذا لانهم اننا جواب عليهم لا لا لا عدم قال لك بعدها يعني ان هذا الوجه مما احتج به الحنفيه خارج عن محل النزاع لما عرفت ان من شرطه كون الاستثناء بعد جمل معطوف بعضها على بعض وقد اعترض بعض الحنفيه على هذا الوجه وعن هذا الوجه عن هذا بأن الرجوع إلى الجميع أولى في المفردات كما تقدم يعني كذلك عندهم في المفردات إلى الجميع أولى في المفردات كما تقدم وفي غير المتعاطفة أيضا لأن ما يجوز على المقيد يجوز على المطلق غير المتعاطفة، الجمال غير المتعاطفة. كيف؟ طيب احنا إذا هي مفردات واحنا متفقين. ما كلامنا بغير المتعاطفة، الجمال غير المتعاطفة ما هي. احنا ظنهم الناس بيقيسوا على ذاك المتفق فيه. يقيسوا بعضهم المختلف فيه على المتفق فيه ويقولوا ها مثل ذيك، مثل ما احنا اتفقنا على هذا فيكون الحكم في ذيك. الحين قالوا يعني ما يجوز على المقيس يعني يشتغل المتعاطفة. ايه فالجمل الجمل المتعاطفة. يعني ما يجوز على المقيد يجوز على المطلق. قال يعني المقيد بمحل نزاع هو الجمل المتعاطفة. أياته. لأن ما يجوز على المقيد يجوز على المطلق. وقد اعتذر بعض الحين. احنا قلنا ان هذا المثال ما هو صحيح. لأن في المفردات واحنا في الجمل. قال وقد اعتذر بعض الحنفية ها؟ سواء انا هذا بأن الرجوع إلى الجميع أولى في المفردات. كما تقدم وفي غير المتعاطفة أيضا غير ماذا ما هو اعتذار ما هو اعتذار غير ذا ما هو اعتذار أبلا هو من الحين يقول هم يعني قالوا ها لا سهلا وهذا لا تقول ما هو من المفردات احنا قد اتفقنا ان فالمفردات يعود على الجميع فكذلك غير الاستثناء الاستثناء ايه ايه فالاستثناء إذا هو المفردات هو يعود على الجميع. أي الاعتذار ما هو اعتذار هو من الحين يقول. الآية هو من ذا إحنا قلنا في المفردات إنه يعود على الجميع فكذلك في الجمع. الاعتذار لهم ها؟ أي هو ما بلا يثبره ما هو اعتذار يعتذر عن الجواء الدليل ما هو صحيح. هو قد يكون الدليل ما هو صحيح هو يعتذر عن هذا لكن ما هذا اعتذار هو ما بلا بناء على أن هنا. احنا قلنا انها في المفردات قد حكمنا انها في المفردات يعود على الجميع فكذلك هذا الجمل يعني في دنام قالوا الحنفية ولو تعذر فللأول هو دام كلامهم ما بي عندك كل الناس ايوه ايوه هذا كل الناس اذا به مانع اذا به مانع انه يعود على الاخير فالاول كل الناس حنفية وغيرهم كل الناس بالتبديل المفردات ايوه هم وقيل هب وقيل وين اليوم قيل في الاحتجاج لهم ثانيا علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين للأخيرة هذا كلام قيل في الاحتجاج لهم ثانيا لو قيل علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين لكان الاثنين للأخيرة ولا قلنا إنما لم يعد إلى الأولى وهي العشرة لأنه تعذر عوده إلى الجميع فتعين الأقرب ولو تعذر فالأول مثل إلا اثنين إلا اثنين لاستحال على أنه غير النزاع على أن هذا دليل ما هو النزاع بالأصالة حق الاستثناء والعدل حين تقول علي عشرة إلا كذا إلا كذا ما هي النزاع بالأصالة الكلام الأول قيل قيل لهم قيل علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين للأخيرة قلنا والجواب قلنا تعذر عوده إلى الجميع ثانيا على أنه غير محل النزاع ولو تعذر من الأول خلاص لا لا كان قال أولا إنها بينه تعذر ثانيا ما هو محل النزاع ابن الأمير هنا أنها استدلال لهم باقي استدلال ولو تعذر فللأول مثل الأذنين وإذا جواب عليه على أنه أيوه. أيوه. جواب على قوله الأول قيل في الإحتجاج لهم عشرة إلا أربعة جوابين أول جواب ما بلا المانع ثاني جواب إن ما هو محل النزاع أي ما هو محل النزاع ولا عكس ولا مثل ولا عكس ولا حاجة هو الأول قال قيل في الإحتجاج لهم أنا بدع في الأول هذا الحين عشرة إلا أربعة إلا اثنين قالوا هذا يعود على الأخيرة عشرة إلا اثنين إلا كذا يعود على الأولى قال ما بلا يجي المانع ثانيا ما هو محل النزاع خلاص وقد اعترض بعض الحنفية على هذا بأن الرجوع إلى الجميع أولى في المفردات كما تقول وفي غير المتعاطفة أيضا لأن ما يجوز على المقيد يجوز على المطلق هذا كلام ايوه عندما جاز على المطلق جاز على المقيد احنا الحين ما جاز على المقيد هو الحين عندهم فل المفردات ما هو جاز انه يعود على الجميع فكذلك المقيد به هو الجمل يعود على الجميع غير رايهم رايهم هم ايش المفردات المتفقين عليها قالوا فكذلك الجمل ليش ما يعود على الجمل ما قررت انا قولها منه يعود كيف ما كان المفردات متفقين انه يعود على الجميع فكذلك فالجمل قالوا يعود على الجميع لكن قولها منه يعود الاخير اقولها منه رايهم رايهم لا هيا سوى على المقيد قال لي انا ما يجوز على المقيد يجوز على المطلق وفيها ان تعد عوده الى الكل اقوى قرينه صارفه لا اقوى قرينه صارفه اقوى قرينه صارفه لا قرينة هي كذا أي يعني أقوى ما فيها قرينة أقوى قرينة صارفة أقوى قرينة صارفة له عن الأولى ولا نزاع فيما قامت فيه القرائن قرينة لا يا لا أقوى قرينة تعذر عوده للكل هو من أقوى القرائن لا لا إلا تعذر عوده للكل هو أقوى القرائن أولا نزاع فيما قامت فيه القرائن سواء قيل في الاحتياج لهم ثالثا كمال الكلام الأول وإطلاقها قيل في الاحتياج لهم ثالثا كمال الكلام الأول وإطلاقه على المغيرات معلوم ورفعه أي الكمال برفع البعض خلاص تمام قيل في الاحتياج وش فائدة ما هي ما ودينا الحين ولا نكمل لما